الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه. مما قال شيخ الإمام معلم الهداة الأعلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ارتاب بعض من يدعي العلم من أهل العيينة لما بسم الله الرحمن الرحيم. هذا اسم الكتاب مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد. يذكر مصنف فيه أهمية التوحيد ومن ترك والعياذ بالله يخرج من الملة، واهتمام الرسل والصحابة رضي الله عنهم بالتوحيد، وذكر في هذه الرسالة أحكام مفصلة لا يستغني عنه أي مسلم بل كل إنسان. نعم، كما سيأتي مما قال: ارتاب بعض من يدعي العلم من أهل العيينة. العيينة هذه بلدة تقع شمال الرياض، قرابة 80 كيلو أو أقل، وكان الشيخ رحمه الله محمد الوهاب سكن فيها فترة، ثم عاده بعض الناس في هذه البلدة العيينة. نعم. لما ارتد أهل حريملاء. حريملاء بلدة جوار العيينة، والشيخ الوهاب رحمه الله كسنة الله سبحانه وتعالى في الرسل والدعاة أراد أهل حريملاء قتله فخرج منها. نعم. فسئل الشيخ أن يكتب كلاما ينفعه الله به، فقال رحمه الله تعالى: يعني ما سبب تأليف هذا الكتاب أن أهل العيينة طلبوا من الشيخ أن يكتب لهم كتاب؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. روى مسلم في صحيحه عن عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه قال: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان. قال: فسمعت برجل، يعني يدل على أن بقايا الحنيفية الإبراهيمية عند الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لذلك المسلم ما عبد صنما ولا أبو بكر، كذلك عمر بن عبس في هذا الحديث يعرف أن على خطأ الناس على خطأ في عبادة الأوثان، وورقة رضي الله عنه كذلك. نعم. نعم. قال: فسمعت برجل بمكة يخبر أخباره، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه. نعم، يعني جريئين عليه في أذية وتطاول عليه. وهكذا الرسل يبتلون وأتباعهم كذلك. نعم. فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة، فقلت له: من أنت؟ قال: أنا نبي. نعم، دل أتوضع النبي صلى الله عليه وسلم، فأتوا الناس: من أنت؟ أنا نبي. فدل على أن أعظم لقب كان مسلم يفخر به نبوة والرسالة. نعم. فقلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. فقلت: وبأي شيء أرسلك؟ يعني انظر إلى حلم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مبعوث للدعوة ويعلم الناس ويصبر عليهم، والله يقول له: فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. نعم. يدخل عليه رجل ولا يعرفه ويتلفظ عليه بهذه الألفاظ، ومع ذلك المسلم يجيبه. نعم. قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان. لحظة شوي، يعني دل على صلة الأرحام من أوائل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته لأهميتها. نعم. وكسر الأوثان. نعم، النهي عن الشرك وكسر الأوثان. نعم. وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. نعم. قلت له: فمن معك على هذا؟ قال: حر وعبد. نعم يعني اتبعني الأحرار والعبيد، وهكذا دعوة الرسل ليست خاصة باتباع الأغنياء أو الفساق أو العبيد، يتبع فئة من هؤلاء وهؤلاء. نعم. قال: ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به. نعم. فقلت: إني متبعك. قال: إنك لم يعني تصف ثمرة الصبر في الدعوة، شوف علم النبي صلى الله عليه وسلم فآمن، لذلك دائما طالب العلم يصبر على الناس. الله يقول: تواصل بالصبر وتواصل بالحق وتواصل بالصبر، يعني وصي بعضهم بعض بالصبر أصبر. نعم. قال: إنك لن وأعظم الصبر هو الصبر على تعليم الناس، خاصة التوحيد. نعم. قال: إنك لن تستطيع. قال: إنك لن تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. قال: فذهبت إلى أهلي. يدل حرص النبي صلى الله عليه وسلم ألا يؤذى أحد أسلم. نعم. قال: فذهبت إلى أهلي، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وكنت في أهلي، فجعلت أتخبر الأخبار. يعني دل على أن عمر رضي الله عنه بن عباسة أتى من المدينة إلى مكة طلبا للعلم والدين، مع صعوبة الوصول للنبي صلى الله عليه وسلم لأن من قرب منه عودي، مع ذلك سافر وذهب وسأل ثم عاد. نعم. وكنت في أهلي فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة، حتى قدم علي نفر من أهل يثرب من أهل المدينة، فقلت: ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا: الناس إليه سراع، وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك، فقدمت المدينة فدخلت عليه. يعني يدل على أن من يظن منهم النصر قد يكون هم الأعداء، مثل قوم النبي صلى الله عليه وسلم كان يظن نصره ينصرونه، لا هم يعادونه يقتلونه، وقد يظن الباعد لا ينفعونك لكن ينفعونك، فدل على أن هذا الدين قد ينصره من لا يظن أن ينصره، وكذلك من يظن أنه ينصره قد لا ينصره، أي يجب على المسلم أن يعتمد على الله عز وجل وحده في نصر هذا الدين ودعوة الناس بالحكمة وهكذا، ولا يعتمد على أحد، لا أقارب ولا بعد. نعم. فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت: يا رسول الله، أتعرفني؟ قال: نعم، أنت الذي قدمتني بمكة. قال: فقلت: بلى. فقلت: يا نبي الله، أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة. قال: صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس، حتى ترتفع. يعني لا تصلي بعد وقت نهي. نعم. فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان. نعم. وهذا نؤمن به ولو لم نره، يعني كما طلع الشمس بين قرني شيطان، حديث صحيح البخاري. نعم. وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة فإنه حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصلي. فدل على أن جهنم والعياذ بالله أحيانا يخف حرها وحين يزيد وقت تسجر فيه تشعل. نعم. فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، وذكر الحديث. قال أبو العباس رحمه الله تعالى. نعم. إلى هنا أبو العباس يعني شيخ الإسلام رحمه الله. نعم. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.